يا ربي صل على الحبيب محمد وانظر إلينا بالكرامة في غادي واملأ فؤادي بحبه وهداياته واجعل رضاه دوما مقصدي ومناي يا ربي أن ترزقني شفاعته في ساحة الأهوال يوم الموعيد وبسطت كفي بالتضرع طالبا وصل الحبيب لعلني أن أهتدي يا